قادسية قادسية الرياحين الندية. طيب جيد، جاهز يا كاميرات؟ إضاءة يعني نعم، أعلى أعلى شوية. مهندس صوت، علي الصوت شوية. بسم الله بسم الله. أيوة أيوة الآن تمام. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتميز الإعجاز العلمي في علم الأجنة. وتتشرف اليوم استوديوهات القادسية بالدمام باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني، والذي سيقص علينا المناظرة التي حدثت بينه وبين عالم الأجنة البروفيسور الأمريكي مارشال جونسون في المؤتمر الدولي لعلماء الطب الذي أقيم في الدمام. دكتور عبد المجيد، هل كان هذا اللقاء هو الأول مع البروفيسور؟ أول مرة نلتقي معه في مؤتمر دولي كان في الدمام. كم عدد الحاضرين في المؤتمر؟ يعني أكثر من 1500 عالم من أنحاء العالم. هل كلهم أطباء؟ أطباء، كلهم أطباء. من الذي وجه الدعوة للبروفيسور لحضور المؤتمر؟ نحن الذي وجهنا له الدعوة لحضور هذا المؤتمر. سألك عن الغاية من المؤتمر؟ قلت له الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قال يعني إيش؟ قلت له يعني هناك حقائق لم تكن معروفة قبل 1400 عام ولم تعرف إلا الآن، القرآن ذكرها. هل أوضحت له الفكرة يا دكتور؟ اخترت له هذا. قلت مثلا أنتم كنتم في القرن 17 تقولون إن الإنسان يخلق خلقا تاما في المنوي. صح. وفي القرن 18 قلتم لا إحنا غلطانين، إنما يخلق خلقا تاما في البويضة. صح. قلت هذا الكلام الذي استغرق عندكم قرنين من الزمان مذكور عندنا في القرآن قبل 1400 عام. كان جالس نهض وهو يقول نو نو لا لا. هل أعطيته الدليل يا دكتور؟ لا، من الكرسي بيمشي يخرج، فلحقته أدركته. يا بروفسور نتفاهم. نو نو نو نو يا بروفسور فضل اقرأ. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا بروفسور اقرأ. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قال هذه صدفة. كيف صدفة يا دكتور؟ خرجت له 25 نص من القرآن ومن السنة. 25 نص أمامك. صدفة صدفة. القادسية بالدمام تقدم الجنين في بطن أمه، علم الأجنة، محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني. الإنسان لا يعرف عن أمر الجنين إلا أن الرجل يأتي زوجته وبس. إيش يحصل؟ ماذا يدور؟ غيب. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ظلمات ثلاث، ووجدوها ظلمات ثلاث كما قال القرآن: ظلمة المشيمة، وظلمة جدار الرحم، وظلمة البطن. فداخل الظلمات هناك جنين يتخلق ويتحول من نطفة من ماء مهين إلى بشر سوي بسمع وبصر ولحم وعظم وجلد. كيف حدثت هذه النقلة؟ كيف حدث هذا التطور؟ كانت البشرية أيضا تفكر في هذا، وكان الفلاسفة يتحدثون عن هذا، وكان أرسطو يعتبرونه المعلم الكبير الذي إذا قال قولا أذعن له الناس وسلموا له طوال 2000 عام. كان يقول أرسطو إن الإنسان يخلق من دم الحيض، من دم الحيض. ليش يا أرسطو؟ قال بدليل أنه إذا حملت المرأة انقطع حيضها. حيضها فين راح؟ اللي كان يخرج كل شهر بيروح فين؟ بيتخلق منه الجنين. وسادت هذه الفكرة على عقول الأطباء والمثقفين والفلاسفة والمفكرين، حتى توهمت الكنيسة أن هذا حقائق مطلقة، أن قول أرسطو حقائق مطلقة، فزعموا أنها من عند الله. ولذلك وقع عليهم إشكالات كبيرة عندما اكتشفت الحقائق وتقدم العلم. هذه الفكرة انتقلت من الغربيين من اليونان إلى المسلمين. الإنسان يخلق من دم الحيض، وبعض الأطباء المسلمين كاد ينهزم أمامها، كاد يقول أيوة صح هو يخلق من دم الحيض لكن القرآن يقول كذا، يحاول يجمع بدهم هزوم. لكن علماء الحديث وشراح الحديث الذين تعاملوا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة كانوا إذا وصلوا إلى هذه الفكرة قالوا وأحاديث الباب ترد على هذا القول. الإنسان يخلق من المني، ما يخلق من دم الحيض. تقدم العلم واكتشف الميكروسكوب، فلما اكتشف الميكروسكوب بعدها اكتشف المنوي، الحوين المنوي الذي وجدوه كائن حي زي السمك الصغيرة يسبح في المني بملايين الأعداد، ملايين من الحوينات المنوية لا تستطيع أن تراها. قالوا لا خلاص، الكلام الذي قاله أرسطو والذي كان يقوله الناس من زمان كلام باطل غير صحيح، الإنسان يخلق من المني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبر نبوته وأن يمتحن أهو نبي أم كذاب، فقال سأسأله سؤالا إذا أجاب عليه فسيظهر كذبه. هذا اليهودي قال يا محمد مما يخلق الإنسان، من الرجل أو من المرأة؟ يعني من المني في الرجل أو ما تفرزه المرأة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا يهودي من كل يخلق، من كل يخلق، من نطفة الرجل أو نطفة المرأة، من الاثنين. ورد عليه وبين له هذا الحق. طيب عندما اكتشف الميكروسكوب المجهر الذي بيكبر، شافوا في المني وجدوا منويات حية، قالوا كلام أرسطو غلط والإنسان يخلق من المني. وأذعن العلم وطأطأ رأسه وطأطأ الأطباء رؤوسهم إجلالا واحتراما لهذه الحقائق العلمية المسجلة في القرآن والسنة. ولكنهم وقعوا في خطأ آخر. إيش هذا الخطأ؟ لم يكن أحد يتصور أن الإنسان لا يكون في صورته الإنسانية من وهو منوي. الإنسان إنسان برأسه ورقبته وصدره ويديه ورجليه وعينيه بكل التفاصيل، فقط هو ينمو بس، مثل الطفل الصغير الذي يولد صغير هكذا تبز بيدك وبعد 40 سنة وبدو رجال طويل عريض، مثل الحيوانات التي تولد صغيرة وبعدين تلاقيها حيوانات كبيرة، مثل الشجرة تلاقيها زرع صغير وتلاقيها بعدين شجرة كبيرة. فهكذا كانوا يظنون أن الجنس البشري يتكون من إنسان تام الخلق، خلقه تام كامل. ما كانوا يتصوروا أنه يكون له عدة صور، يكون له عدة أطوار، ما كان يخطر لهم ببال. فقالوا الإنسان يخلق خلقا تاما. فجاءوا إلى الجمعية الفلسفية، عندهم بدأوا يكونوا جمعيات فلسفية وعلمية، وقالوا كيف يخلق الإنسان؟ فأجابوا عليه بصور، جابوا صورة آدمي صغير وبعدين كبروا هو بس زادوا في الأطوال في الحجم، قالوا هو عاده صغير، هو آدمي صغير صغيري بكامل خلقه وصورته. ولما اكتشف الميكروسكوب ورأوا المنوي اللي قلت لكم زي السمكة، قالوا الإنسان تام الخلق لكن في المنوي. صوروا المنوي وصوروا الإنسان داخل المنوي برأسه ورقبته وأيديه ورجله وهم كرفص هكذا. هذا بعد اكتشاف الميكروسكوب، لأنه ما كانوا يتصوروا أنه يمر في أطوار. وقالوا طيب إذا كان الإنسان قزم، قزم يعني حيوان صغير آدمي صغير قزم أصغر ما يكون الحجم، إذا كان الإنسان عبارة عن قزم في المنوي وهو كامل، إيش دور المرأة؟ إيش دور المرأة؟ إذا ما فيش دور للمرأة. قالوا دور المرأة كدور الأرض الزراعية، مثل ما يجي الحبة، الحبة فيها النبات كامل ولكن في التربة تستمد منها الغذاء وتنمو. قالوا خلاص اقتنعوا بهذا. بعد هذا في القرن الثامن عشر، يعني بعد قرن وشوية، اكتشفوا عند المرأة البويضة. قالوا لا لا لا، هذا المرأة في معها شيء، في معها بويضة كبيرة أكبر من المنوي بعشرات المرات. قالوا إذا نحن غلطانين عندما قلنا أن الإنسان يخلق خلقا تاما في المنوي. لا احنا متأسفين. طيب وإيش؟ قالوا إنما يخلق خلقا تاما في البويضة حق المرأة، البيضاء أكبر. وصوروا وهو بشكله ورأسه جسمه داخل البيضاء، من رؤوسهم بيصوروا، خيال. هذول من؟ علماء الطب، هذول علماء الطب اللي بيفعلوا هذا لأن نقص المعلومات. قالوا طيب وإذا كان الإنسان يخلق خلقا تاما من بيضة المرأة، إيش دور الرجل؟ يبقى الرجال ما بيسمعوا دور. قالوا دوره دور المنبه، ها بس يصير يقول لا ابدعي ابدعي، هيا ابدعي الخلق، دور التنبيه. وبقي هذا إلى نهاية القرن الثامن عشر. بعدين قالوا كيف هذا؟ تقدم العلم وقالوا لا، المعلومات حقنا الأولى كلها في القرن السابع عشر، والقرن الثامن عشر وما قبلهما من القرون غلط. إيش عندكم؟ قالوا الإنسان يخلق من الرجل ومن المرأة الاثنين، يجي المنوي والبيضة ويتحدوا ويكونوا خلية، وبعدها تكبر الخلية تنقسم قسمين، وبعدين القسمين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، والثمانية إلى 16، والستاشر إلى 32، والاثنين 32 إلى 64، وهكذا خلايا خلايا خلايا. وبعدين تبدأ الإنسان وكأنه توتة مثل حبة التوت، ويبدأ الإنسان في طور وكأنه كذا، في طور آخر وكان. طيب هل له صورة آدمية؟ قالوا لا. إيش؟ قالوا صور أطوار ليس له بها صورة، ما له صورة فيها من آدمي، صورة الآدمي لا. طيب متى تظهر الصورة الآدمية؟ تقدم العلم، ما أحد داري، إيش داري داخل البطن؟ لكن بتقدم العلم واستطاعوا أن يغرسوا كاميرا مصورة داخل الرحم، وترسل صور كل يومين، وتصور أي جزء في الجنين، وتصور الجنين بأكمله، وتبين إيش التطورات التي تحدث في كل يوم، إيش يحصل. قالوا ها الآن عرفنا متى يأخذ الجنين شكله الآدمي، متى يأخذ شكله الآدمي؟ قالوا في نهاية الأسبوع السادس. إذا انتهى الأسبوع السادس وبدأ الأسبوع السابع، تبدأ الصورة الآدمية مع بداية الأسبوع السابع. يعني كم يوم مر عليه؟ 6 أسابيع، إلى 6 أسابيع وهو ليس له صورة آدمية. 42 يوم، أيوة، لأن في كل أسبوع 7 أيام وهي 6 أسابيع، الجملة 42 يوم. إلى اليوم 42 وصورتي وصورتك وصورة الرئيس والملك وصورة المرأة والرجل صورة مثل صورة الضفدعة، ها لو تشوفها تستعجب تقول هذا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف كنا وكيف كانت صورنا وكيف كانت، لا صورة آدمية أبدا. إذا بدأ اليوم 44 بسرعة ينتشر الهيكل العظمي في جسم الجنين، وقد هو ما شاء الله يعني بعد يومين تيجي تشوف الصورة، بعد يومين إلا وقد الصورة الآدمية بدأت تستبك، ها بدأت تظهر صورة آدمي بعيونه بأذانه بلقفه برقبته بصدره بيديه، الله الله الله الله. فلا ينتهي الأسبوع السابع إلا وهو بصورة آدمية، يعني في خلال 7 أيام وهو بني آدم تماما تماما. في اليوم 44 وقد هو بدأ يأخذ الشكل الآدمي. لا إله إلا الله. هذا الموضوع كان موضوع بحث بيني وبين عدد من علماء الأجنة في العالم وبروفسورات، كلهم درجة بروفسور هو أعلى من الدكتور كما ذكرت. فهذول البروفسورات كنا نتناقش معهم ونتحاور، وبعد محاورة يرجعوا ويعترفوا ويكتبون بحوثا قدمتها أنا وإياهم في عدد من المؤتمرات الدولية. أذكر قصة لطيفة وقعت بيني وبين بروفيسور أمريكي اسمه البروفيسور مارشال جونسون. لأول مرة نلتقي معه في مؤتمر دولي كان في الدمام. حضر هذا المؤتمر يعني أكثر من 1500 عالم من أنحاء العالم، أطباء، كلهم أطباء. وكان هذا البروفيسور مارشال جونسون نحن الذي وجهنا له الدعوة لحضور هذا المؤتمر. شاف اسمه لجنة الإعجاز العلمي، اسمه في لجنة الإعجاز العلمي، غرفة رقم كذا في مكان كذا، دور دور إلى أن وجد، دخل، قال هذه غرفة الإعجاز العلمي؟ قلنا نعم. قال أنا اسمي معكم. قلنا أهلا وسهلا، تفضل، جلس. قال ما موضوع أبحاثنا التي سنبحثها؟ فقلت له الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قال يعني إيش؟ قلت له يعني هناك حقائق لم تكن معروفة قبل 1400 عام ولم تعرف إلا الآن والقرآن ذكرها. قال زي إيش؟ يعني بسرعة بسرعة اجتجاب، يعني يجلس ولا ما يجلس؟ فاخترت له هذا. قلت مثلا أنتم كنتم في القرن السابع عشر تقولون إن الإنسان يخلق خلقا تاما في المنوي، قال صح. وفي القرن الثامن عشر قلتم لا إحنا غلطانين، إنما يخلق خلقا تاما في البويضة، قال صح. قلت بعدين تنازلتم عن هذا وعن هذا وقلتم إن الإنسان لا يخلق خلقا تاما وإنما يمر في أطوار، قال صح. قلت هذا الكلام الذي استغرق عندكم قرنين من الزمان مذكور عندنا في القرآن قبل 1400 عام. كان جالس نهض وهو يقول نو نو لا لا، وقام من الكرسي بيمشي يخرج، فلحقته أدركته ومعي بعض الإخوة الذين معي. يا بروفيسور نتفاهم، نو نو نو نو نو، يا بروفيسور فضل اقرأ. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا بروفيسور اقرأ. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يا بروفيسور اقرأ. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الآن أجلس. جلس لما شاف الآيات، قال هذه صدفة على طول. محمد قال هذه أن الإنسان يخلق في أطوار، صحيح قالها لكن قالها صدفة مش داري إيش معناه. فخرجت له 25 نص من القرآن ومن السنة كلها تتكلم عن الأطوار، النطفة، العلقة، المضغة، الأطوار وكذا. قلت له يا بروفيسور الصدفة تقع مرة واحدة مش مرتين ولا ثلاث، لكن هذه 25 نص أمامك صدفة؟ يا بروفيسور أنا أحب أقول لك حاجة، إيش رأيك إن القرآن أعطاها أسماء سمى الأطوار؟ قال الطور الأول، الطور الثاني، الطور الثالث، ما قالش الطور الأول بس، قال الأول اسمه نطفة والثاني اسمه علقة والثالث اسمه مضغة والرابع اسمه عظام سماها أعطاها أسماء. قال انتهت الصدفة، محمد قاصد، محمد قاصد يعني انتهت الصدفة. قلت له طيب لما جلس قال هناك ثلاث احتمالات للنصوص هذه التي جئتموني بها، ثلاث احتمالات. طيب ايش الاحتمالات؟ قال صدفة. بعدين قال الاحتمال الثاني محمد كان عنده ميكروسكوبات ضخمة، كان عنده ميكروسكوبات ضخمة فاستطاع أنه يعرف وكذا ويتكلم هذا الكلام. قلت له يا بروفيسور الميكروسكوبات تحتاج إلى عدسات وإلى صناعة زجاجية، وصناعة الزجاج وتكوين العدسات وعلم التقنيات حق الأجهزة البصرية، والمصانع لازم تكون موجودة من ناس قبلهم ثم هم طوروها وسلموها لعيالهم بعدهم، واللي يكون عنده هذه الميكروسكوبات الضخمة سيكتشف الجراثيم وسيكتشف المخلوقات وسيكتشف الأشياء البعيدة وسيكتشف وسيكتشف وسيكتشف. طيب إيش رأيك يا بروفيسور أن القرآن حدثنا بحقائق علمية لا تعرف بالميكروسكوبات الضخمة، وإنما تعرف بالميكروسكوبات الإلكترونية أو الميكروسكوبات عالية التكبير التي لم تعرفوها أنتم إلا في عام 1945. قال زي إيش؟ قلت مثلا الجينات حاملات الوراثة في المناوين. أنتم درستم حاملات الوراثة وشتبا صغيرة جدا جدا، كروموزومات وجينات، وبعدين قلتم إن من الجينات هذه والكروموزومات ما يكون شكله إكس، في شكل إكس باللغة الإنجليزية، أو في شكل واي. فإذا كان المنوي يحمل كروموزوم في شكل واي، أي حامل وراثة في شكل واي، فسيكون المولود ذكرا، وإذا كان يحمل كروموزوم في شكل إكس أي حامل وراثة فسيكون المولود أنثى. قال صحيح. قلت له هل يعقل أن يتخيل إنسان أن هناك ذكورة وأنوثة في نطفة من مني؟ لا قد في لحم، ولا قد في عظم، ولا قد في أعضاء تذكير، ولا قد في أعضاء تأنيث، وإنما هذه عبارة عن كروموزومات عرفتموها بهذه المكبرات. قالوا إيش قال القرآن؟ قلت يقول الله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني حالة إمنائية وقد هي ذكر وأنثى. يا بروفسور، أنتم تقولون إن الإنسان يقدر بشكله ولونه وطوله وعرضه ولون جلده ولون شعره وكل تفاصيله، وهو لا يزال نطفة مني، ولكن في صورة كروموزومات، في صورة جينات حاملات وراثة ومورثات، وهو لا زال ماء، وقد لون الشعر حقه مبين، وقد شكله مبين، وهو نطفة، فهو يخلق ويقدر، يقدر وهو نطفة في كل تفاصيله، حتى إذا كان سيرث حبة الخال من أبيه أو أمه أو خاله سيرث هذا، فلا بد أن يكون مبينا في النطفة. قال صحيح. قلت طيب هل ترى هذه؟ هل هناك إمكانية للرؤية؟ لا أبدا، ما رأيناها ولا عرفناها إلا بدراساته. قل لكن الله يقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، وهو نطفة مخلوق ومقدر بكل تفاصيله التي سوف تكون. ضحك ضحك. قلت إيش اللي يضحكك؟ قال أول ميكروسكوب عرف في العالم في القرن السادس عشر، أنا حاولت أشوف كم بيكبر فوجدت يكبر 10 مرات، ولذلك لما عملوا صورة المنوي تصوروا أن قزما داخل المنوي، لأن الصورة غير واضحة، وأنت الآن بتأتيني بتفاصيل دقيقة ما عرفت إلا بأضخم. اسمع، لم يكن مع محمد ميكروسكوب الضخم على طول. قلت له وماذا بقي؟ قال ما بقي إلا أن نقول هو رسول الله. فهمتم يا إخواني الإعجاز العلمي؟ هؤلاء ما يقنعهم. إيش يقنعهم؟ تيجي تقول له تعال اقرأ في البلاغة في النصوص في كذا، ما شغله، يقول لك أنا ما أعرفش العربي خالص، لازم أتعلم عربي وتعلم الأدب العربي وتعلم وتعلم وتعلم. فهؤلاء جعل الله لهم هذه المعجزة، والبلاغة أعطاها الله لأصحاب البلاغة والفصاحة من العرب الفصحاء البلغاء، وأعطى لكل قوم ما يناسبهم. لا إله إلا الله. الآن باقي عمر الجنين، كم عمره؟ نشتي نعرف كم عمره. سقط سقط من امرأة وخرج قطعة صغيرة أو كبير شوية، ولا امرأة حامل تكمها واحد أسقطت أخرجت جنين كبير شوية. طبعا حالات السقط نادرة، وما حدش بيتبرع بابنه يقول يا مرة نزلي علشان يعملوا أبحاث علمية على الولد، ولأن آلام السقط كآلام الولادة فهي ليست مسألة متيسرة، ولكن كان يحدث سقط. فإذا وقع سقط جاءوا يشتعلوا كم عمره، ما كانوا يستطيعون تقدير عمر الجنين إلا بغلط. اسمعوا، غلط. 21 يوم زيادة أو 21 يوم نقص. ليش؟ يقول لك والله هذا الجنين سقط، لكن في احتمال أن يكون الجماع قد وقع في أول الطهر، أول لو تطهر من الحيض وقع الجماع، لكن إحنا ما عرفنا أنها حامل إلا بعد انقطاع الحيض، جاء وقت الحيض ما حاضتش، فعلمنا أنه إيش؟ أنها حملت، لكن احتمال أن تكون قد حملت في آخر يوم من أيام الطهر، وفي احتمال أن تكون قد حملت من أول يوم من أيام الطهر. مدة الطهر كام؟ 21 يوم، 3 أسابيع، والحيض أسبوع في شهر. هذا بين عموم النساء. إذن لما نيجي نحسب عمر هذا الجنين، إما بنغلط في عمره زيادة 21 يوم، متى؟ إذا كانت الحمل تم في آخر يوم من أيام الطهر، أو ننقصه 21 يوم إذا كان الحمل بدأ في أول أيام الطهر. فالغلط في تقدير العمر 21 يوم زيادة 21 يوم نقص. إذن جملة الخطأ، مدار الخطأ كم بيقع؟ 42 يوم، 21 غلط بالزيادة، 21 غلط، فمجال الخطأ كم؟ 42 يوم مجال الخطأ، 21 يوم زيادة أو 21 يوم نقص. فلما اكتشفت البويضة في القرن 18، المرأة تخرج منها بويضة في كل شهر مرة، بيضة مش مثل الرجل المنويات في كل وقت، المرأة ما تخرج منها البويضة إلا مرة واحدة في الشهر، تخرج البويضة في اليوم 15 من الدورة حق الشهر في الوسط. قالوا ها الآن عرفنا متى بدأ الحمل. كيف متى؟ قال لا يمكن أن يكون حمل إلا في اليوم 15، 16، 17، نادرا يكون بعد كذا أو قبل كذا، نادر، لكن الأصل هو هذا. بل الآن في جهاز صنعه واحد مسلم اسمه البروفيسور سعد حافظ، وهو من مصر لكن عاش في أمريكا مدة طويلة. هذا العالم المسلم في أمريكا صنعه، يستطيع أن يحدد متى تخرج البويضة بالضبط، لأن درجة حرارة جسم المرأة عندما تخرج البويضة تزيد درجة واحدة. جسم الإنسان 37، لكن جسم المرأة مع خروج البويضة يصبح 38. إذن نستطيع أن نحدد متى خرجت البويضة وما هو عمر الجنين بغلط زائد يوم ناقص يوم. الغلط يوم زيادة أو يوم نقص فقط. لكن ما الذي يدرينا إيش اللي حاصل داخل؟ متى تتكون العين؟ متى تتكون الرجل؟ متى تتكون اليد؟ متى يتكون القلب؟ متى تتكون الرئة؟ متى؟ لم يتمكن العلماء من ذلك، علماء الطب، أن يعرفوا هذا إلا بعد عام 1940 ميلادية، يعني قرابة منتصف القرن العشرين الذي مضى بدأوا يعرفون. ليش؟ عندما صنعوا الكاميرات هذه، وعندما تفوق التقدم في التحليل لبعض المواد والصبغات وغيرها، بدأوا يقولون يخلق في الجهاز الهضمي يخلق كذا، الجهاز الدوري الدموي يبدأ خلقه في كذا، فبدأوا يعرفون متى تخلق الأجهزة. قبل هذا كانوا يعتقدون أن الأجهزة كلها مخلوقة في الجنين وعاد قزم وهو لا زال صغيرا، بدو كامل بكل صورته بكل إشكال. تطور العلم عندهم وتقدم، فقالوا بس وجدنا الحد الفاصل الذي يبدأ به خلق الإنسان، قبل ذلك يمر بأطوار وصور ليست صور آدمية. متى يبدأ يأخذ الصورة الآدمية؟ قالوا بعد نهاية الأسبوع 6، يجي اليوم 44 فتبدأ الصورة الآدمية، اليوم 43 ينتشر الهيكل العظمي في جسم الجنين، هيكل عظمي رقيق لين، ينتشر الهيكل العظمي فيعطي صورة آدمية. بعده بيومين ما تدري الا العين قد هي في مكانها، اتجهت الى الوسط. وين كانت العين؟ كانت هنا في الجنب. الأنف كان هذا مفتوح، الفك هذا وين كان؟ الى اليوم 42 الى هنا في الصدر، يعني ليست صورة آدمية. بعد يومين، بعد اليوم 42 تبدأ الصورة الآدمية، ويتكون السمع ويتكون البصر ويتكون اللحم. أرسلت طبيبا يمنيا، دكتور إلى بريطانيا، وقلت له: يا دكتور اذهب وقابل البروفيسور بالمر، فهو من أشهر العلماء الأجنة المسموع عنهم في بريطانيا، وقل له أسئلة في علم الأجنة وركز عليه في موضوع اليوم 42. قال: فذهبت، عاد الدكتور وقال لي أنا رحت قابلت الدكتور بالمر، سألته أجاب علي، سجلنا المقابلة. لكن لما وصلنا اليوم 42 قلت: يا بروفيسور، متى يبدأ الإنسان يأخذ الشكل الآدمي؟ لأن عندنا حديث نبوي يحدثنا أن الجنين يأخذ الصورة الآدمية بعد اليوم 42، يعني قبل اليوم 42 ما في صورة. فبروفيسور حدثنا عن علمك في هذا المجال. قال: فنظر البروفيسور إلى السقف وقال: لقد ذهب عصرنا وجاء عصركم. قال: أنا أسأله باعتباري مختص في علم الأجنة، فإذا به يحدثني عن تاريخ الحضارات ودورات الحضارات. قلت: يا بروفيسور، أنت رجل علم وأنا أسألك في أمر مادي معلوم أنت تعرفه. يا بروفيسور، متى يبدأ الإنسان أخذ صورته الآدمية بحسب علمك أنت، بحسب علم الأجنة؟ قال: فنظر مرة ثانية إلى السقف قال: قلت لك لقد جاء عصركم وذهب عصرنا. قال: يا بروفيسور، أنا لا أكلمك عن تاريخ الحضارات، لا أسألك عن غير اختصاصك، أنا أسألك في مجال اختصاصك أنت، أنت عالم في هذا المجال، فاخبرني. فرد عليه قال: هل كان أبوك يجرؤ أن يسأل أبي هذا السؤال؟ يعني أنتم كنتم مستعمرة من مستعمراتنا وأبوك كان بدوي، يعني مش عارف حاجة، وهل كان أبوك يقدر يسأل أبي هذا السؤال؟ يقول له: إيش كشف العلم حقكم مما يوافق ديننا؟ قلت لك: لقد ذهب عصرنا وجاء عصركم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ليش قال هذا الكلام؟ لأن ما كشفه العلم في هذا الباب جاء متطابقا تمام التطابق مع ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي الذي رواه مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. سنأتي إلى الحديث، ولما عرضت الحديث على البروفيسور جولي سيمسون من أمريكا أجاب إجابة واضحة وجلية، عرضت على البروفيسور تي في أن برسعد من أشهر علماء الأجنة وأمراض النساء في كندا، أجاب إجابات واضحة وإجابات في غاية القوة. فنستمع ما قاله هؤلاء، نذكر الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني النطفة بعد أن تلتحم المنوي بالبويض، بعد أن يحدث اللقاء بينهما، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، شوف كم باليوم، 42 ليلة، إيش يسوي؟ بعث الله إليها ملكا. إيش يسوي الملك؟ علماء الطب إيش يقولوا؟ يقول البروفيسور جولي سيمسون وآخران، وهو أحد كبار علماء الوراثة في الأجنة بأمريكا، في بحث ألقي في عدد من المؤتمرات العلمية قال: وعند نهاية الأسبوع السادس وقبل اليوم 42. هذا ما هو كلام المشايخ، هذا كلام بروفيسور جولي سيمسون من أحد كبار علماء الوراثة في أمريكا. إيش يقول؟ يقول البروفيسور جولي سيمسون وآخران، وهو أحد كبار علماء الوراثة والأجنة بأمريكا، في بحث ألقي في عدد من المؤتمرات العلمية، يقول: وعند نهاية الأسبوع السادس وقبل اليوم 42 لا تكون صورة الوجه واضحة أو شبيهة بصورة وجه الإنسان، وتكون العين والأذن والأعضاء التناسلية الخارجية في صورة أولية من مراحل تطورها قبل اليوم 40، وهي لا تعمل ولا تشبه أعضاء الإنسان. ثم يقول: وتقدير عمر الجنين قبل اكتشاف البويضة وارتباط دورة الحيض بها أمر في غاية الصعوبة. طيب، وهذا هو البروفيسور تي في إن برساد، إيش يقول؟ يحدثنا عن الجنين بعد اليوم 42. هذا كلمنا قبل اليوم 42، قال ما في صورة آدمية ولا في شكل آدمي. هذا يكلمنا بعد اليوم 42، إيش يقول؟ فيقول يتكون في بداية الأسبوع السابع. بداية الأسبوع السابع يعني إيش؟ يعني اليوم 43 ولا 44، يعني بعد مرور 6 أسابيع، يعني 42 يوم. قال يتكون في بداية الأسبوع السابع من النمو، أي عند حوالي اليوم 42، الهيكل العظمي الغضروفي الذي يعطي الجنين شكله الآدمي الخاص. الله أكبر. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إيش يحصل؟ بعث الله إليها ملكا فصورها، يعطيه شكله الآدمي الخاص، شكله الآدمي الخاص، فيستقيم جذعه ويتكون له رأس مستدير، وتتحرك العينان إلى الأمام في محلهما في الوجه، فيتجلى الشكل الآدمي للجنين، ويتم ذلك أيضا بالنسبة للأنف الذي يأخذ المظهر الآدمي. أما الأذرع التي ظهرت على شكل براعم في نهاية الأسبوع الرابع فتصبح أكثر طولا بعد اليوم 42، إن البراعم صغيرة، بعد اليوم 42 تبدأ اليد تظهر، وتظهر أصابع واضحة لم تكن موجودة قبل ذلك. أما مؤخرة العمود الفقري البارزة فتتراجع، العمود الفقري يكون كبير طويل في بان مثل الذيل، ها، لكن عندما ينمو فتتراجع مؤخرة العمود الفقري، فتتراجع وتعتدل تاركة أثرا لا يكاد يلاحظ. وأما البدايات الأولية للأعضاء التناسلية الخارجية فتكون متشابهة في بادئ الأمر بين الذكور والإناث، وتبدأ التطور قبل اليوم 42 في الأسبوع الرابع، إلا أن الحديبة التناسلية والانتفاخ الشفري العجزي والطيات البولية التناسلية المنشئة للخواص الجنسية المميزة لفرج الذكر والأنثى لا تظهر إلا في الأسبوع 9، يعني بعد اليوم 42. كما أنه لا يمكن التفريق بين الأعضاء التناسلية الخارجية المذكرة والمؤنثة إلا بعد الأسبوع 12، ما تقدر تقول هذا ذكر أو هذا أنثى إلا بعد الأسبوع 12. شوف الحديث إيش يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا ف يعني على طول فصورها، تبدأ صورا، وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، ثم يعني في فترة زمنية في الأسبوع 12، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى. يخلق الأعضاء التناسلية الخارجية، بينما التقدير الجنسي قد كان في مرحلة النطفة، ولذلك خلق الجنس عند الإنسان يمر في 3 أطوار: لا إله إلا الله. ثم يقول بروفيسور برساد: وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه التطورات التي وصفت فيما تقدم ومواعيدها في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة، وذكر نص الحديث: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. ثم قال بروفيسور برساد: فهذا الحديث الشريف يوضح أهمية اليوم 42 في حياة الجنين داخل الرحم، كما يبين التطورات الدقيقة التي تظهر بعد هذا اليوم. ولذلك قال البروفيسور بالمر حق بريطانيا لما سأله عن اليوم 42: خط فاصل، يوم فاصل، قبله لا إنسان، بعده إنسان. قال له: لقد ذهب عصرنا وجاء عصركم. هذا إيش معناه؟ هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بأدق التفاصيل ويحدد الأيام ويحدد التشكيل الأعضاء في أيامها المحددة ومواقيتها لا يمكن أن يكون إلا بعلم من عند الله جل وعلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. انظروا المنصفون من هؤلاء كيف يقرون ويعترفون ويشهدون بالحق بعد أن تجلى. فإذا ظهر لنا ذلك وتبين لنا هذا وظهر للبشرية هذا الأمر، علموا أن الذي أخبرهم بهذه الأسرار العلمية التي كانت مجهولة للبشرية فأصبحت اليوم مشاهدة مرئية، أخبرهم أيضا عن أسرار هي مجهولة عنهم اليوم، من جنة ونار هم قادمون إليها وسائرون إليها ومشاهدونها غدا. وعندئذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار: وقد دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. مثل ما قال ربي في القرآن وما جاء في الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم رأينا حق، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الجنة، شفنا الحور العين، شفنا القصور، شفنا الجنة، شفنا يا أهل النار، كل ما قاله لنا الله ورسوله رأيناه حقا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شفتم جهنم يا أعداء الله؟ شفتم غسلين والحميم ومقامع الحديد؟ شفتم جهنم ودركاتها؟ اي وايش تقولوا يا أهل النار؟ قالوا نعم، وإحنا والله شفناه. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قامت الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله، أمرنا الله أن ننظر في كل شيء في السماء وفي الأرض، وفي الأرض في كل شيء، في كل شيء. ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الله سبحانه يأمرنا أن ننظر ماذا في أطراف الكون وماذا في أعماق السماء، ويقول لنا يمكنكم أن تبحثوا ذلك، ويمكنكم أن تعلموا به، يمكنكم أن تنظروا أسرار الأرض وباطنها، ويقول لنا كل شيء أمامكم مفتوح. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب التي اختص الله بالعلم بها المفكرون بعد جهد طويل وبعد بحث طويل ومضني يعودون خائبين. أيها العلماء، ابحثوا وتعلموا واعلموا كل شيء في الكون إلا الخمسة هذه لن تعلموا عنها. فكان هذا إعجازا، إعجاز القرآن والسنة، مفاتيح الغيب، لأن محمدا ما قال هذا من عنده، وإنما قاله بوحي أوحاه الله إليه، ويعلم ما فتح الله للناس من العلوم وما عجب عنه. فيا علماء الفلك، لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. وما يشعرون أيان يبعثون. مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها. القادسية بالدمام تقدم مفاتيح الغيب، محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال لنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. الله أكبر، الله أكبر. الله وعد هذا الوعد ولا بد أن يتحقق، وها هو ذا قد تحقق. متى؟ عندما بدأت الاكتشافات العلمية في آفاق الكون. سنريهم آياتنا في البحار وفي الأرض وفي الأرصاد وفي الفلك معجزات. أكبر هذه المعجزات القرآن، القرآن. نعم، في القرآن موجودة، نعم موجودة عندنا، وهذا دليل على أن رسول هذا الزمان محمد تبقى معجزته إلى يوم القيامة. حية تسعى، نعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله. ولو رأينا الميت فاعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله. معجزات، وإلى يوم القيامة يستطيعون أن يروا هذه المعجزات. سبحان رب العرش جل جلاله. عما يقول العابث المستهتر. سبحان من رفع السماء وزنها للناظرين بما يروق ويبهر. القادسية بالدمام تقدم محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني تحت عنوان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.